في 17 من عمره كتب الموسيقار الفرنسي جورج بيزي سيمفونية أولى ركنها في مكان ما ونسيها، ومات ونسي العالم هذه السيمفونية 75 سنة. وفي عام 1935 عزفت هذه السيمفونية للمرة الأولى في سويسرا ونالت شهرة كبيرة، وما زالت تعزف دائما في الحفلات. نستمع إلى مطلع الحركة الأولى في السيمفونية الأولى لجورج بيزي. Thank you.